بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال أجمع العلماء كافة على وجوب إلى آخر العبارات. تقدم بالأمس أنه لعل قائلا يقول إن كانت الإمامة من ضروريات الدين فلأي جهة لم يذكر الله سبحانه وتعالى أسماء الأئمة المعصومين واحدا تلو الآخر في كتابه المجيد حتى ينهي نزاع المسلمين في مسألة الإمامة، فلا يبقى الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله مصداقا لقوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. لو ذكر الله تعالى أسماءهم في كتابه المجيد لسد الباب أمام كل انحراف وانقلاب على الأعقاب بعد وفاة الرسول. فلو كانت الإمامة كما يدعي أبناء الشيعة ضرورة من ضروريات الدين، وأن هناك نصوصا على إمامة علي عليه السلام، لما لم تذكر هذه القضايا التي تدعون أنها من ضروريات دين الإسلام في الكتاب بالنص بأسمائهم؟ أبصر. تقدم أن قلنا إن مسألة الإمامة وعليكم السلام تقدم أن قلنا إن مسألة الإمامة من ضروريات الدين، حتى قال قائل القوم أن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. ولو شئنا الدخول في بحث الإمامة لإثبات الإمامة للأئمة المعصومين من الكتاب والسنة لوجدنا الأدلة الكثيرة الكثيرة في الكتاب والسنة مما ورد عند أبناء الجماعة فضلا عما ورد على مذهبنا نحن، ولوجدنا الأدلة العقلية أيضا على عليكم السلام على إثبات الإمامة إضافة على الكتاب والسنة، لوجدنا الأدلة العقلية الثابتة القطعية على الإمامة أيضا. لكن أقول شيء وأرجو التوجه إليه، وهو أن الله سبحانه وتعالى أراد في دار الدنيا أن يحسم النزاع بين الطوائف المختلفة بين الأمم المختلفة بمرتبة العقل بالدليل والبرهان وهو سبيل الذين يجاهدون في سبيل الله للوصول إلى الحقيقة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الله سبحانه وتعالى جعل دار الدنيا مختبرا للعقول، والأمر العقلي الذي يتوصل إليه الإنسان بالدليل والبرهان هو سهل المنال للذين يجاهدون في سبيل الله للوصول إلى الحقيقة. وأما مراتب الكشف والشهود ومراتب الكون ومراتب الكون بالأسماء والصفات الإلهية فهي مراتب عليا. قد يدعي المدعي أنه ليس كل أحد قادر إلى الوصول إليها، لكن الله تعالى أراد أن يميزنا عن العجماوات، عن الحيوانات التي لا تتمكن من الوصول إلى الدليل والبرهان لتوقفها في مرتبة الحس، لتوقفها في مرتبة الحس. فلو أراد تعالى أن يحسم النزاع في التوحيد بين البشرية، وهو أساس الأمور وهو أس الأمور لكل المسائل العقائدية في مرتبة الحس، لحله بإظهار الجنة أو النار، لحله بإظهار ملائكته، لحله بظهوره في دار الدنيا بأسماء القهر والغلبة والجبروت. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ليوم القيامة لا يبقى هناك اثنان يتنازعان في مسألة التوحيد بظهور الحق سبحانه وتعالى، إضافة على ظهوره بجنانه ونيرانه، إضافة على ظهوره بملائكته يظهر بأسماء القهر والغلبة كالأحد والمالك والملك والقيوم وأمثال هذه الصفات التي هي مظهر الجبر والقدرة والهيمنة والسلطان الإلهي. فلا يبقى يوم القيامة لأحد شك وترديد، لأن الظهور بهذه الأسماء يكون ظهورا في مرتبة المشاهدة التي لا تبقي لأحد أي شك وترديد في مثل مسألة التوحيد. وهو القادر اليوم، وهو القادر تعالى اليوم أن يظهر لنا بهذه المظاهر، بهذه المظاهر بأسمائه القهرية أو بإظهار جنانه ونيرانه وبإظهار ملائكته. فلا يبقى اثنان يتنازعان في مسألة التوحيد، فلا يبقى على وجه الأرض من يتكلم بشيوعية وزندقة وأمثال هذه الأمور. لكن الله تعالى لأنه أراد الدنيا مائزا بيننا وبين الحيوانات لكي لا نصل إلى الحقيقة بمرتبة الحس، أراد لنا أن نترقى بعقولنا مجاهدين في سبيل الله جهادا أكبر نتوصل به إلى مسألة التوحيد. فما حله وما أنهى مسألة التوحيد حلا حسيا لنترقى إلى مراتب العقل والدليل، ومنها إلى مراتب الكشف والشهود، ومنها إلى مراتب الفناء في ذات الله. ولو حل تلك الأمور بمرتبة الحس لتوقفنا على مراتب الحس، فلطفا منه لكي يأخذ بأيدي البشرية إلى مراتب الكمال والرقي جعل دار الدنيا مختبرا للعقول. وإلا فهو قادر أن يظهر بهذه المظاهر فلم يبقي نزاعا بين الموحدين. وهو القادر أيضا أن لا يبقي نزاعا في مسألة النبوة للموحدين، بأن يظهر ملكا ينادي ما بين السماء والأرض: اعلموا أيها الناس إن نبوة عيسى عليه السلام، إن نبوة موسى عليه السلام، إن نبوة جميع الأنبياء المتقدمين قد انتهت، ولا نبوة اليوم إلا لمحمد صلى الله عليه وآله. لكن بهذا الأمر لا تكون الدنيا دار اختبار واختيار، تصبح الدنيا لا تفيد إلا في مرتبة الحس. والله يريدنا أن نترقى عن مرتبة الحس في مرتبة النبوة أيضا، بأن نجاهد جهادا أكبر للوصول إلى الحقيقة وإثبات الحقيقة بالدليل والبرهان، لتمييز النبوات ومعرفة النبوات والوصول إلى الدين الأكمل بعقولنا مجاهدين في سبيل الله. فما أنهى تعالى لا مسألة التوحيد ولا مسألة النبوة بمراتب الحس لكي نترقى إلى مراتب العقل لننطلق منها إلى الأنوار الربوبية. كذلك مسألة الإمامة. نحن في دار الدنيا لم نتنازع فقط على الإمامة مع أبناء السنة والجماعة، وإنما تنازعنا مع اليهود والنصارى وغيرهم في مسألة النبوة، وتنازعنا مع البشرية في مسألة التوحيد والتوحيد والنبوة. أقول والتوحيد بل هو أصل وأساس المطالب جميعا، أراد الله أن نتوصل إليه بالعقل والدليل والبرهان. فكذلك الإمامة بعد كونها من جاهد في سبيل الله وجدها أمرا واضحا من أوضح الأمور، كيف يمكن أن يدعي مدعي سار سيرا عقليا في سبيل الله ويتنازع إمامة بين علي والقوم؟ أي إنسان يتمكن أن يقبل نفسه وأن يرضي نفسه بأن رجلا جعل في ضمن جيش متوجه إلى الروم يراد إبعاده عن ساحة الخلافة، يراد إبعاده عن محل ومنطلق الإمامة، يراد إبعاده إلى تلك المناطق تصغيرا له، جعل تحت قيادة شاب ليبتعد عن البلاد؟ كيف يمكن أن يدعي مدعي أن مثل هذا الرجل جعله رسول الله خليفة على المسلمين المأمور بالخروج؟ لعن الله المتخلف عن جيش أسامة. الإنسان المأمور بالخروج كيف يكون مأمورا بالصلاة؟ كيف يكون مأمورا بالخلافة؟ هذه بديهيات حسية لا نحتاج أن ننازع أحدا فيها، هذه أمور لا تحتاج إلى دراسة فلسفة ولا تحتاج إلى دراسة عرفان، بديهيات أولية. كيف يدعي المدعي أنه أمر بالصلاة وأن رسول الله مع ذلك كان يأمر الناس بالخروج وبالالتحاق بجيش أسامة إلى آخر لحظات حياته؟ المأمور بالخروج إلى آخر لحظات الرسول الأعظم بالالتحاق بجيش أسامة كيف يكون بنفسه مأمورا بالصلاة ومجعولا إماما لهذه الأمة؟ المتخلف عن أوامر الرسالة الملعون على لسان الرسول الأعظم لعن الله المتخلف عن جيش أسامة كيف يمكن أن يدعى في حقه لولا العصبيات لولا متابعة السلف؟ كيف يمكن أن يدعى في حقه أنه كان هو المأمور بالصلاة وأنه هو الإمام لهذه الأمة؟ هذه بديهيات لو جلس معنا القوم لكانت من الواضحات، لكن وآية السيف تنحو آية القلم في كل مورد وفي كل موطن، هذه بديهيات أولية. فأقول مرة ثانية أن الله سبحانه وتعالى أراد الإمامة أن نتوصل إليها بجهاد نفساني لكي نتوصل إلى الحقيقة والواقع بالدليل والبرهان، بالعقل المميز لنا عن العزماوات، وهو القادر أن يحسم نزاعنا في الإمامة مع القوم، لكنه ما حسمه لكي يأخذ البشر بالدليل والبرهان بالوصول إلى حقيقة الإمامة، كما أنه أراد منهم بالدليل والبرهان أن يتوصلوا إلى حقيقة النبوة وأن يتوصلوا إلى حقيقة التوحيد. وثانيا أقول الحقائق على نحوين، حقائق في مرتبة العقل وحقائق في مرتبة التطبيق، من بعد ما أراد منا بالدليل والبرهان العقلي أن نتوصل إلى الحقائق وأوكل الأمر إلينا لكي نمتاز عن العزماوات، جاء الدور الثاني وهو دور الحقيقة في مرتبة التطبيق. من بعد ما يعرف كل إنسان بفطرة العقل إضافة على الدليل والبرهان والكتاب والسنة من أنه لا بد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله من إمام يقود هذه الأمة الحديثة التي ما جاء المسلمون إلى الإسلام بغالبيتهم إلا من بعد فتح مكة. هذه الأمة الجديدة الداخلة إلى الحضارة الإسلامية في السنة 9 من الهجرة كيف تترك سدى؟ كيف تترك مع كون هذا الأمر من أهم الأمور، وأن الرسول صلى الله عليه وآله جاء ليختم الرسالات؟ كيف يختم الرسالات ويجعل الأمور بكل موازينها وقيمها التطبيقية وأبعادها الرسالية ب77 بطنها، يجعلها بأيدي اللاعبين كيفما يريدوا أن يحلوا وكيفما يريدوا أن يعملوا؟ هذا أمر بديهي لا يقول به قائل. ولذا كل من تخلف عن مسألة البيعة بعد الخليفة الأول، بل في زمن الخليفة الأول لما كان أمرا بديهيا، ضربوه بيد من حديد. وما نازع منازع لأن أنه لا بد من بيعة ولا بد من إمامة وقيادة صالحة تحفظ بها حقائق الأمور. فإذا لم يكن هناك نزاع إلا في مرتبة التطبيق. ومسألة التطبيق بعد معرفة الكبرى، وهي أنه من مات ولم يعرف إمام زمانه توكل إلى من؟ كل قضية تطبيقية ترجع إلى الإنسان بنفسه المكلف. كل مسألة تطبيقية من بعد ما يعلمنا المعلم أن الصلاة واجبة وأن شرطها كذا وأن جزءها كذا، لا يكون على المعلم أن يتبع كل واحد منا في بيته بأن حتى نقيم الصلاة في بيوتنا باستخبارات واطلاعات وجاسوسية داخلية على الأفراد. من بعد ما يرشد المرشد البشرية إلى وجوب الصلاة، من بعد ما يبين الصلاة بكل موازينها، يكون الأمر في مرحلة الامتثال موكولا إلى المكلف. حتى يأتي المكلف بالصلاة من قبل نفسه. الإمامة تطبيق الشريعة، كما وأن تطبيق الصلاة والقيام بالصلاة الخارجية بالفعل وفي الخارج تحتاج إلى إنسان يسعى لتحصيل الوضوء، يسعى لمعرفة القبلة، يسعى لتحصيل الساترية، يسعى لمعرفة أجزاء الصلاة وترائقها حتى يحقق ما وجب في الخارج بالفعل والعين. كذلك مسألة الإمامة هي تحقيق الشريعة بالفعل والخارج، وكل أمر يرجع إلى تحقيق الشيء بالفعل والخارج هو موكول إلى المكلفين. فكان بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله على المسلمين لو أرادوا الحياة الحقيقية وما أرادوا إسلاما بإطار سوري أن يأتوا ملتمسين طالبين بكل واقعهم من علي عليه السلام أن يطبق لهم الرسالة. لأن الإمامة هي تعيين من قبل الله، الإمامة هي تعيين من قبل النبي، الإمامة هي بيان من قبل الإمام بأنه هو صاحب الحق، فليس من وظيفة الإمام أن يقوم بقيام عسكري لضرب كل متحرك لاستلام أزمة الأمور، وليس على عاشق الحق سبحانه وتعالى أن يضرب البشر بيد من حديد ليتقبلوا عليا عليه السلام إماما لهم، لأن الإمامة حياة حقيقية للأمة وللبشر. فكان على البشرية قاطبة أن يأتوا إلى علي ملتمسين خاضعين طالبين منه أن يقيم لهم أسس الحق. فكل مسألة كانت في مرتبة التطبيق هي وظيفة الأمة. فالإمامة من بعد تعيينها من قبل الحق بالدليل الكتابي، وبعد تعيينها من قبل الرسول بالسنة، وبعد بيان الإمام أنه هو صاحب الأمر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، ليس من وظيفة الإمام عليه السلام ولا من وظيفة غير علي عليه السلام أن يضرب الناس بيد بالحديد لقضى أزمة الأمور. هذا أمر يرجع إلى احتياج المجتمع، فإن أرادوا أن يحققوا الحق جاءوا لتطبيق الحق، وإن أرادوا أن يعيشوا الظلمات والمتاهات وأن يعيشوا تصوير أمور باسم الدين هم ينالون ما ينالون من الوبال في الدنيا والآخرة. فإذا الإمامة بعد تعيينها تطبيقها يكون بطلب من الناس، فلما ترك الناس الإمامة الحقة عاشوا ما عاشوا به اليوم إلى قيام يوم القيامة إلى ظهور صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه. هذه مقدمات أردتها أن تكون في مسألة الإمامة. قال: أجمع العلماء كافة على وجوب معرفة الله تعالى وصفاته الثبوتية مكتوب في هذا الكتاب الموجود عندكم، وصفاته الثبوتية كالقدرة والاختيار والعلم والحياة والإرادة والكراهة والإدراك والتكلف وأمثال هذه الأمور موجودة في شروح الكتب. وسيأتي بيان الصفات الثبوتية والسلبية بمعنى النافي، أي أنه ليس بمركب وأنه ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر، وأنه لا يقال في حقه أين ولا متى ولا في أي جهة، وأنه لا يصح عليه اللذة ولا الألم، وأنه لا يتحد بغيره، وأنه ليس محلا للحوادث، وأنه لا تراه الأبصار ولا تدركه، وأنه تعالى لا شريك له الموجودة وتفاصيل هكذا. وما يصح عليه من الأمر الحسن كقوله لا يفعل القبيح ولا يظلم أحدا وما شاكل هذه الأمور. أرجو توجه. قلنا أن هذه الأمور الخمسة لعل مراد المصنف مما أجمع عليها المسلمون، فهي ضرورية من ضروريات الدين، لأن الأشاعرة الذين يقولون بالجبر والذين لا يعترفون بالعدل، لا أنهم لا يعترفون بالعدل بمعنى أنهم ينسبون الظلم صراحة إلى الله تعالى، يقولون الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع، وليس لهم وراجع كتبهم وليس لهم عبارة صريحة بأن ربنا ظالم وليس بعادل. هذه أخذت من لوازم كلماتهم، يعني إذا كانوا لا يقولون بقصد وقبح يمكن تشخيصه بحكم العاقل، فإذا هم لا يقولون بهذه الأمور. وإذا كانوا يقولون بإمكان إدخال الصالحين إلى النار فإذا هم يقولون بالقبيح وعدم العادل. كانت من لوازم أقوالهم لا من صراحة كلامهم. وما يصح عليه من الأمر الحسن ومن العدل وما شاكل هذه الأمور وما يمتنع عنه من الأمر القبيح، والنبوة والإمامة. مثلا كان قائلا يقول إن المعتزلة لا يقولون بالإمامة، قلنا إن الإمامة من الأمور الثابتة باتفاق الجميع. هل هناك من معتزليين ينكر إمامة أبي بكر؟ يعترف بها. فإذا الإمامة وهو احتياج الأمة إلى قائد إلى مرشد إلى حافظ للشريعة، لولا أنه من المسلمات لما ضرب الخليفة الأول كل من يدعي أو نازعه في تلك القضية. الإمامة من بديهيات الشر. وثانيا لو فرضنا أن هناك مخالف، كم من أمر بديهي هناك الشاذ النادر المخالف فيه. الفطرة البشرية تدعو الإنسان إلى الحفاظ على نفسه وإلى الابتعاد عن كل خطر، لكن رب شاذ يقدم على الانتحار. هذا لا يكون دليلا على أن هذا الأمر ليس بفطري. الأمر الفطري، النبوة، الأمر الفطري، هذه الأمور. نعم، كم من فطري يوجد من هو شاذ نادر ينازع في الفطريات. وصل الأمر في الشذوذ إلى مرتبة، إلى مرتبة جعل مسلكا وطريقة، وهو القول بالسفسطة والشك في كل الحقائق، حتى الشك في وجود أنفسهم، كما سيأتي في كتب الفلسفة. هناك السفسطائيون يقولون ويترددون حتى في تردد أنفسهم. هذا لا يكون دليل على أن الوجود إذن ليس بأمر حقيقي وليس بأمر بديهي، بل هو مكشوف فيه. بل والإمامة والمعاد، أقول اتفق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وآله على وجوب هذه المعارف، أي على وجوب معرفة أصول الدين وإجماعهم حجة. الإجماع عند العامة بمعنى الاتفاق، وإجماعهم أي واتفاقهم حجة إجماع، وإجماعهم حجة اتفاقا، يعني باتفاقهم. وأما الإجماع عندنا نحن الشيعة فلدخول المعصوم عليه السلام فيما بين المجمعين. الإجماع عندنا هو الدخول الإمام فيما بين المجمعين، سواء كان الإجماع لفظي دخولي حسي كشفي أي نحو من أنحاء الإجماع. الإجماع هو دخول المحصوم فيما بين المجمعين. كأن قائلا يقول لو كان الإجماع من بديهيات مذهبنا نحن الشيعة لما خالف فيه الكثير من أكابر علماء الشيعة وهم الإخباريون. الإخباريون لا يعترفون بالإجماع، فكيف الإجماع عندنا؟ يعني نحن الشيعة هؤلاء ليسوا من الشيعة حتى يتكلم المتكلم بمثل هذه العبائر. الإجماع وهو قول الإمام فيما بين المجمعين لو ثبت في مقام من المقامات لا يتردد فيه متردد. الكبرى ليست محل نقاش بين إخباري وأصولي. إن كانت هناك نزاعات كما وأن علماء الأصوليين يتنازعون في ثبوت الإجماع أنه لفظي أو دخولي أو حسي مثلا، كذلك النزاع بين الإخباريين والأصوليين ليس في كبروية المسألة، وإنما هو في من؟ في الصغرى. ولذا وصل النزاع في الصغرى إلى مرتبة أن أحد أكابر علماء الأصوليين يقول أما الإجماع المنقول فليس بحجة، وأما المحصل فغير حاصل، وهو صاحب المفاسد، صاحب الرسائل، من عظماء الأصوليين بصراحة من القول. لم يتردد في أصل الكبروية، أرجو التوجه، لم يتردد الشيخ الأنصاري في أصل كبروية المسألة، وإنما تردد في من؟ في ثبوتها في مصادقها. وقال الإجماع المنقول ليس بحجة، راجع الرسائل، والمحصل غير حاصل، يعني لو كان حاصلا لكان دليلا قطعيا لا نتردد فيه. أي إنسان يتردد في مسألة يفرض ويتيقن وجود الإمام فيما بين المجمعين؟ كذلك عبائر صاحب الحدائق والكثير من علماء الإخباريين كادت أن تكون صريحة أن النزاع ليس نزاعا كبرويا، وإنما النزاع في من؟ في إجماع محصل حصلته الطبقات جميعا حتى وصل إلى زمن المحصومين وكشف عن أن هذا الإجماع يحكي ويكشف دخول المحصوم فيما بين المجمعين. وكذلك لو أن الآن يجزم إنسان على أن إجماعا واتفاقا للعلماء بنحو اليقين والجزم فيما بينهم المحصوم لا يتردد متردد، حتى في ثبوت الإجماع لو كان الآن مثلولة، لكن الكلام في من في ثبوت الكبرى وليس النزاع، وليس النزاع إلا في من في الصغرى. يعني هذه الكبرى ما هي المصاديق الثابتة لها، ما هي المصاديق الثابتة لها حتى نقول وإلا صار التوجه، وإلا فدعوى الإجماع في كتبنا من راجع الكتب سيجد رب كتاب قد ملئ إجماع على هذا القول. لو كانت هذه الإجماعات كلها من الإجماعات المحصلة الثابتة لصار هناك لا يجوز لأحد أن يخالف في شيء، لأن أكثر المسائل الدعية فيها الإجماع، وبالأخص في مثل كتب السيد ابن زهرة وغيره من علمائنا. الكثير من المطالب الدعية فيها الإجماع مع قول أكثر علمائنا يخالف تلك المسألة. وأما الإجماعات الموجودة في كتب الشيخ الطوسي وكتب السيد المرتضى فالكثير منها يناقض بعضها بعضا. في كتاب يقول قام الإجماع على كذا، في كتاب آخر لنفسه الشيخ يقول قام الإجماع على كذا في ذلك. فإذا لا، ما كان يريد بحسب الظاهر من الإجماع هذا الإجماع، وإنما أراد الشهراء وأراد ما هو عليه مسة الشيعة ومشاكل هذه الأمور. وأما الإجماع عندنا فلدخول المعصوم عليه السلام فيهم أي بين المجمعين. وأما الإجماع عند الغير وهم أبناء العامة أبناء السنة فلقوله، يعني ما هو مدرك الإجماع؟ مدرك الإجماع عندنا دخول المعصوم، وثبنا مدرك الإجماع واعتبار الإجماع عند أبناء العامة هل اتفاقهم بما هو اتفاق شرع؟ لا يقول قائل ولا يقول عاقل بأن اتفاقنا بما هو شرع قوي. فإذا ما مرادهم من الإجماع؟ استندوا إلى هذه الرواية، استندوا إلى هذه الرواية المنسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. لا تجتمع أمتي على خطأ، لا تجتمع أمتي على خطأ. نحن لا نريد أن نناقش القول في الكبرى، لا تجتمع إن شاء الله الأمة الإسلامية على خطأ، لكن اجتماعهم في السقيفة أكان اتفاقا عاما أم كان مع وجود المخالف؟ هل من المسلمين الأنصار الذين خالفوا أم لا؟ أيمكن لإنسان أن ينكر أمثال علي عليه السلام، أمثال بني هاشم، أمثال الزبير، أمثال المقداد، أمثال عمار، أمثال سلمان؟ مهما بلغ به من الجحود والإنكار لا يتمكن أن يقول هؤلاء لا قيمة لهم حتى ولو خرجوا من الاتفاق. فإذا اتفاق أمتي لا تجتمع أمتي على خطأ على العين والرأس، لكن أين المصداق الذي اجتمع فيه الأمة حتى نأتي ونقبل الأيدي على ذلك الاجتماع؟ وأقل مثل. وأما مسألة خلافة الخليفة الأول فهذا كلام الخليفة الثاني صريح بكل معنى. بيعة أبي بكر كانت فلكه، من عاد إليها فاقتلوه. هذه رواية ما نقلناها نحن، موجودة في كتب أبناء السنة والجماعة. بيعة أبي بكر كانت فلكه، فالكلام للخليفة الثاني، من عاد إلى مثلها فاقتلوه. فإذا بيعة أبي بكر كانت فلكه، هذه ما ادعيناه نحن في حق الخلافة بالنسبة إلى الخليفة الأول. حلا، والدليل على وجوب المعرفة، والدليل على وجوب المعرفة لأصول الدين، والدليل على وجوب المعرفة لأصول الدين سندا للإجماع، يعني تقوية وتأييدا للإجماع، يعني إضافة على الإجماع. ما هو الدليل أيضا على من؟ على من؟ على وجوب معرفة أصول الدين على وجهين عقلي، على وجهين عقلي وسمعي. يجب علينا أولا أن نعرف الأدلة العقلية لإثبات وجوب معرفة أصول الدين، ثم ننتقل إلى الأدلة السمعية من الكتاب والسنة. أما الدليل العقلي فلوجهين، أما الدليل العقلي فلوجهين. الأول أنها أي أن هذه المعارف دافعة للخوف، دافعة للخوف. هذا التوجه إلى شيء. هل الخوف في النفس منقصة وضع، أو الخوف من كمال النفس؟ لا يخلط الأمر بين الخوف والجبن. الجبان حقير ضعيف، والخائف عاقل متروي لتحقيق الأمور وللسير لمعرفة الحقائق وتطبيق الأمور لكي لا يصاب بخطر يمكن أن يتخلص منه، ولذا ورد وخرج منها خائفا يترقب. هذا ليس أنا، حتى يقول القائل من هو فلان، من هو فلان، تضعف نفسه فيجبن ويخاف. نبي من أنبياء الله كموسى عليه السلام. وكذلك وردت الأخبار بالنسبة إلى الإمام الحسين أنه خرج خائف يترقب كخروج موسى. الخوف شرط العقل، ومن لا خوف عنده ليحذر الأخطار التي يمكن أن يحذر منها ويبتعد منها ليبقى سندا للدين يدافع عن الحقيقة لا يكون عاقلا. واضح المثل؟ فلا يخلط الإنسان بين الخوف والجبن، لا جبن في ذات الحسين عليه السلام. هؤلاء رجال وصلت نفوسهم إلى مرتبة ينتظرون لقاء الله سبحانه وتعالى اليوم قبل غد، يريدون أن تنتهي وظيفتهم من دار الدنيا ليصلوا إلى لقاء الله. ولذا ورد في مسألة الإمام الحسين عليه السلام حينما برز علي الأكبر وعاد من الميدان مرة ثانية خاطب النساء دعنه، فإنه اشتاق إلى لقاء ربه. ما قال وظيفة يريد أن يقوم بها فقط، هي وظيفة لكنها لعظماء النفوس شوق إلى لقاء الله. فإذا كانت النفوس تصل إلى مرحلة في مثل علي الأكبر عليه السلام أنه يشتاق إلى لقاء ربه، فما كلامنا في الإمام الحسين عليه السلام؟ فلا يتصور متصور على أن هناك خوف بمعنى المذلة وخوف بمعنى الجبن في مثل علي الأكبر، في مثل عمار، في مثل المقداد، في مثل جعبل، في مثل هؤلاء الأوساد على وجه الأرض. هؤلاء لا خوف بمعنى بتفسيره بالذل وبتفسيره بالجم، فضلا عن الحسين عليه السلام وفضلا عن الأنبياء والأوصياء. ما حدث؟ فيقول الدليل الأول إنها، أي إن هذه المعارف، الدليل الأول إنها أي هذه المعارف دافعة للخوف. أرجو التوجه. كل إنسان عاقل قلنا إذا لم يكن في وجوده الخوف أي الاحتياط لدفع الأخطار والابتعاد عنها بما لا موجب لها حتى يكون الثبات بعد ذلك، لا يكون إنسانا متوازنا. يأتي الإنسان إلى دار الدنيا إنسان يحس ويعقل ويشعر بالمسؤولية، وهو يشاهد النزاع فيما بين البشرية في توحيدها تتنازع، هذا يقول بالتوحيد وذاك ينكر أصل التوحيد والخالق كالشيوعيين، ويرى أيضا النزاع في أصل التوحيد بعد ثبوته. نحن لا نخالف مشركي قريش، بل ولا نخالف المجوس آنذاك في أصل التوحيد كما تقدم لتقربنا إلى الله زلفى. فمشركو قريش من المعترفين بوجود الصانع والمتكلمين بالشركاء في مرتبة التربية، في مرتبة الربوبية، لم يتردد منهم متردد في أصل وجود الصانع. ولعل كما قلت في بداية الدرس، ولعل المجوس أيضا ما كانوا يترددون في أصل وجود الصانع، ولذا كلهم اتفقت كلماتهم على الأفر مزدا وإذا تنازعوه إنما تنازعوه في الأهريمن واليزدان، أي في الربوبية أيضا. فيأتي الإنسان ويشاهد نزاعا شديدا قويا بين أصل ثبوت الصانع وإنكاره التشيعيين، ويشاهد نزاعا في مكتبة الربوبية كما وجدناه على طول التاريخ. بعد الاعتراف بالربوبية هناك انحرافات عن مسالك الربوبية، هناك انحرافات عن مسالك الربوبية قد تسوق الإنسان إلى جبر أو تفريط. فكم من خلاف في مسألة القضاء والقدر والجبر والتفريط. إن جئنا إلى المرحلة الثانية يجد الإنسان النزاع والصراع بين الموحدين في أديانهم ونبواتهم، هذا يتمسك بنبوة عيسى عليه السلام، وهذا يتمسك بنبوة موسى عليه السلام، وهكذا، وهذا يقول بنبوة محمد صلى الله عليه وآله. إذا تركنا مرتبة النبوة وجئنا إلى الإمامة، أي للقيادة العملية والبيان وبطون شرح الرسالة، وجدنا الصراع أيضا موجود حتى انشقت الأمة الإسلامية إلى 72 أو أقل أو أزيد من ذلك. إن تركنا مسألة النبوة، في مسائل المعاد هناك خلاف، في مسائل العدل الإلهي لعل هناك خلاف، وشلولة. وهكذا إن أتركنا الأديان بكلها وبتمامها، هذا رأسمالي وهذا شيوعي وهذا كذا في عقيدته وهذا كذا في عقيدته. فإضافة على المسالك الموجودة الرسالية هناك مسالك كثيرة، هذا علماني في مسلكه لا يرى لأي شيء ولأي مذهب أي قيمة، المدار على ما يدعيه من العلم. فالإنسان العاقل الذي يمر بدار الدنيا تارة ينظر إلى الدنيا نظرة جاهل بلا حس لمسؤولية ولا حس لحياة دنيوية تزول كلمح البصر، فإنه ينظر إلى أمر لا نهاية له، وإذا به بلحظة واحدة ينظر إلى نفسه بلغت 60 و70 وانتهت كل الأمور وانتهت كل الأوهام والخيالات، والآن يموت أو هو على طريق الموت إن لم يمت قبل ذلك. وشل له الإنسان إذا جاء إلى دار الدنيا تارة همها علفها لا يدرك أي شيء، وهذا في الحقيقة قد تكون تسميته بالإنسان من باب التسامح في التعبير، وقد يكون إنسانا يحس بواقع الأمر ويدرك. إنسان يحس بواقع الأمر ويدرك، وهناك صراعات قوية في كل المراتب، يرى على نفسه من اللازم أن يخرج نفسه من هذه الورطة وهي الخوف الذي قد يسوقه إلى خلود في النيران، الذي قد يضيع له حياته الأبدية بأزاء حياة زائلة كلمح البصر. هذه مقدمة يقولها المصنف هاهنا على أن من جملة البواعث إلى معرفة أصول الدين هو ما نشاهده من النزاعات في كل المراتب، فلا بد من الخروج من هذا الخوف، ولا نخرج من هذا الخوف إلا بدليل قاطع ثابت جزمي يقيني يوصلنا إلى مرحلة اطمئنان النفس، لتخرج النفس من النفس اللوامة ومن النفس الأمارة بالسوء ومن النفس الشاكة. كل هذه مراتب، الذين أعرضوا عن ذكر الله يعيشون الظنة في دار الدنيا وإن توهموا السرور فيها. فإذا لدفع الخوف لا بد من معرفة الحقيقة باليقين والقطع، لتطمئن النفس بمن بذكر الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.